تعالى هذا اللهيب المؤسس في معاصر الضلال نارا، هذا النور المنبعث من حنايا الكون المؤمن هدى وخيرا، هذا رب المجاهد المنحدر من الاعالي يقرا كتابا. وبدمائنا لا ضحايانا، من هذه الارض القلب نحسها